نعم. ننتقل بعد ذلك. طيب في مسألة في الحمل، لو كانت في بطنها توائم وضعت الحمل الأول، انقضت العدة ولا لا؟ لا، ما تنقضي العدة حتى تضع كل الحمل، إن كان فيها أكثر واحد حتى تضع آخر واحد. وهذا يختلف عن النفاس، النفاس لا يعتبر بالأول، وهنا يعتبر بخلو الرحم كله. الثاني أي خلاص ترجع إلى عدة، يعني في حالة الوفاة ترجع إلى عدة المتوفى عنها زوجها اللي هي 14 أشهر و10 أيام. في حالة الطلاق مثلا ترجع إلى الأقراء 3 قروء إن كانت من ذوات القروء. طيب بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا في وضع الحمل. الثالث عدة المفارقة في الحياة بطلاق أو فسخ أو ما سبق ذكره في الأسباب، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، لأن القرء هو الحيض على المذهب. وأما غير الحائض، غير ذات الحيض كالصغيرة والآيسة، صغيرة ما تحيض أو آيسة، فعدتها 3 أشهر. هذا ما يتعلق بالعدة. طيب السؤال، هل المعتدة تجب لها نفقة ولا لا نفقة لها ولا سكنى؟ نقول المعتدة لا تخلو، إما أن تكون مطلقة رجعية، طلقها طلقة واحدة في أيام العدة، هل لها النفقة؟ نقول يجب لها النفقة والسكنة، لأن المطل لأن الرجعية حكمها حكم الزوجات في كل شيء إلا أنه لا قسم لها. بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، المذهب أن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنة. طيب المطلقة البائن، المطلقة البائن نفرق بين أمرين، إن كانت حاملا فلها النفقة والسكنة، ويقولون النفقة للحمل لا لها من أجله، لكن المقصود أنه يجب أن ينفق عليها، وإن لم تكن من ذوات الحمل فلا نفقة لها. نعم، فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا ما يتعلق بالنفقة في حال العدة. لكن فيه مسألة يحصل كثير الإشكال فيها، إذا تفرق الزوجين الأولاد وين يروحون؟ يحصل أحيانا أن يتنازع الزوجان، كل واحد يريد الأولاد، ويحصل أحيانا العكس، كل واحد ما يريد الأولاد. طيب الحائل، المقصود بالحائل غير الحامل. نعم، الحائل غير الحامل. طيب بالنسبة للحضانة، أي وش نسوي فيهم الأولاد؟ هل يروح من الحق؟ هل الأم حق ولا الأب؟ نقول لا يخلو الطفل إما أن يكون ذكرا أو أنثى. بالنسبة للذكر والأنثى يشتركان، الذكر والأنثى جميعا، إن كان أقل من 7 سنوات فالأحق به الأم. تمام، إذا كان أقل من 7 سنوات فالأم أحق به. طيب إذا بلغ 7 سنوات أو كان أصلا هو عمره 7 سنوات أو أكثر، نقول في المرحلة من 7 سنوات إلى البلوغ الذكر يخير بين أبويه، نقول تعال يا ولد تبغى تروح مع أمك ولا مع أبوك، فيكون مع من اختار منهما، إن اختار أمه فمعها أو أباه فمعه. طيب بعد البلوغ الذكر إذا كان بالغا نقول له أن ينفرد، ما هو بلازم يروح مع أمه ولا مع أبوه، له أن ينفرد عنهما. وأما الأنثى بعد 7 تكون عند أبيها، إلى متى؟ إلى البلوغ؟ لا، إلى الزواج، إلى أن تتزوج. فإذا تزوجت عند أمها ولا عند أبيها؟ عند زوجها. طيب لا تثبت الحضانة لمن فيه رق يعني العبد، ولا تثبت الحضانة للكافر على المسلم. إذا كانت الأم كتابية كافرة هل لها الحق في حضانة الأولاد؟ لا، ما تثبت حضانة الكافر على المسلم، ولا تثبت للفاسق، لأن المقصود بالحضانة هي رعاية المحضون وتربيته وتنشئته. صار عند واحد والعياذ بالله مثلا مدمن مخدرات ولا ما يعتني ولا يربي، نقول لا، المقصود بالحضانة هو حفظ الصغير والمجنون ونحوهما. كذلك إذا تزوجت المرأة بشخص أجنبي عن الطفل المحضون سقط حقها من الحضانة، وأما إذا تزوجت بشخص غير أجنبي فيبقى حقها من الحضانة. وبهذا نكون مرينا مرورا سريعا على فقه الأسر. محمد، ننتقل إلى فقه الجنايات. الجنايات أيها الأخوة الكرام، الكلام فيها أولا عن الجناية على النفس، أو عفوا الجناية على الغير، إما بإزهاق الروح بالقتل أو بما دون النفس كالجرح وقطع الطرف ونحو ذلك. وقد تكون بجناية الإنسان على نفسه بارتكاب المعاصي التي توجب حدا أو تعزيرا أو كفارة. وآخر شيء في هذا الباب الكلام عن فصل الخصومات بين الناس، فإن الناس يحصل بينهم نزاعات مالية أو زوجية أو جنائية أو غير ذلك، فمن الذي يفصل الخصومات بينهم؟ القاضي، فلا بد من الكلام عن أحكام القضاء. طيب، بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة القتل، الجناية على النفس بالقتل، فنقول القتل ثلاثة أنواع. ليش ثلاثة أنواع؟ قتل عمد وشبه عمد وخطأ. ما وجه انحصار القتل في هذه الأنواع الثلاثة؟ نقول وجه ذلك أن القتل إما أن يكون القاتل قد قصد القتل أو قصد الاعتداء ولم يقصد القتل أو لم يقصد الاعتداء أصلا. فإن قصد القتل فهو قتل عمد، وإن قصد الاعتداء لكنه لم يقصد القتل فهو شبه عمد، وإن لم يقصد الاعتداء أصلا فهذا قتل خطأ. نأخذ مثال، مثال على كل واحد، أعطيكم أمثلة وأنتم قولوا لي هل هذا عمد ولا شبه عمد ولا خطأ. رجل أخذ الرشاش وأطلق به على رأس شخص، عمد. الثاني شخص أخذ عصا صغيرة صار يضرب شخص على ظهره فسقط هذا الشخص المضروب ميتا، شبه عمد. قصد الاعتداء عليه ولا لا؟ لكن هو القصد القتل؟ لا. الثالث كان يسوق السيارة وهو ماشي بالسيارة كان واحد يعدي الشارع وما انتبه له فصدمه، فهذا قتل خطأ، ما قصد أصلا الاعتداء عليه. لكن لما كان القصد أمرا باطنا وكل واحد بيقتل يقول ما قصدت القتل، أقيمت الآلة مقام القصد. فإذا كان القتل بآلة تقتل غالبا مثل الرشاش والسكين والسيف نقول هذا قتل عمد. لو ادعى القاتل أخذ شخص وذبحه بالسيف قال ما قصدت القتل نقول لا يقبل، إذا كانت الآلة مما يقتل غالبا فيكون عمد، وإذا كانت الآلة مما لا يقتل غالبا يكون شبه عمد أو خطأ على ما سيأتي. نقول أولا بالنسبة لقتل العمد، إذا ثبت قتل العمد يخير أولياء الدم. من هم أولياء الدم؟ هم ورثة الميت، خلاص. يخير أولياء الدم بين ثلاثة، بين الخيارات الآتية، هو قتل العمد يوجب القصاص فلهم أن يطالبوا بالقصاص، ولهم أن يصالحوا على مبلغ من المال، يقول والله نحن نطالب بالقصاص لكن تريدون أن تصالحوا عن القصاص نطلب منكم مبلغ 500,000 ريال، لهم أن يصالحوا على مبلغ، ولهم أن يطالبوا بالدية، ولهم أن يسامحوا ويعفوا مجانا من دون شيء، والخيار في ذلك لمن؟ أولياء الدم. نعم، ما في تحديد، ما في تحديد. طيب، بالنسبة للقتل العمد عندنا شروط لا بد من وجودها في القاتل ليحكم بأنه قتل عمد. الأول أن يكون القاتل قاصدا. ها يا مشايخ الشباب شوي شيخ، نقول لا بد أن يكون القاتل قاصدا، تمام. فإن لم يكن قاصدا مثل شخص يصيد في البرية فأصاب آدميا فقتله هذا غير قاصد أصلا للقتل فهذا لا يكون قتل عمد. الثاني أن يكون عالما بعصمة المقتول، أما لو قتل شخصا في صف الكفار في الحرب في الجهاد شاف واحد في صف الكفار فأطلق عليه فبان أن هذا أسير من أسر المسلمين، هو كان يظنه من الكفار جاي مقبل على المسلمين فأصابه، فهذا ليس بالقتل عمد بل هذا قتل خطأ. تمام. الثالث أن يكون القاتل مكلفا، يكون القاتل مكلفا. وأما إذا قتل الصبي أو المجنون شخصا فإنه يحكم بأنه قتل خطأ. إذن الصبي والمجنون قتله قتل خطأ ولو تعمد، عمد الصبي والمجنون خطأ. ماشي.